ولا امرأة في الدار. لا رجل لا هذه تعمل عمل ليس يصير رجل في محل رفع في محل رفع اسم ليس. طيب وعاطفة الواو ولا الثاني نافية للجنس ولا رجل ولا امرأة. اشتغل لا رجل. نعم أنس. لا رجل لو قلنا لا صبي ولا امرأة في الدرس. اشترب لا امرأة ولا صبي. طيب الأولى لا امرأة وش نعرف لا امرأة؟ الأولى والثانية برضه. الأولى تعمل لا عمل ليس وفي الثانية ما تعمل لا تصير معطوفة على امرأة. طيب في الدار الخبر أو أول صيغة العكس الأولى ما تعمل الثانية لا رجل لا رجل لا نافية ليس ورجل اسمها. نعم يا أنس. الحين لو واحد سألك قال عندكم حرمة والعيال صغار جاء واحد قال لا رجل لا امرأة ولا صبي عندنا ثم قال لك واحد جنبك يا أخي عرب لي هذا كلمة عجبتني عربها وش تقول؟ أيوة. نعم جهاد. ها يعني لو جيت الواحد ودخل عندك بعد ما تقهوى وجلس قال لك الله يجزاك خير أنا بيتي بعيد أبغاك توديني جاء ولده قال لا سيارة ولا دبابة موجود مرة ما عندنا شيء راح رجلك قال الضيف ما شاء الله تنحوي عرب لي يلا ايش تقول؟ يلا لا سيارة ولا دبابة ولا سيكل وقال لك هذا الصغير نطق قال لا سيارة ولا دباب موجود عرب يلا لا سيارة ولا دباب موجود ها ايش ها ايوه ها اما نعربها ايش مبتدا او اسم ايش اسم لا ايوه. طيب والثانيه لا سياره ولا دباب شعره ما خبر معطوفه فتكون مهملة إما على الابتداء وسبب إهمالها إما نجعلها معطوفة هي ولا محل مبتدا أو نعملها عمل ليس. طيب يا عزوني لو قال لك الصغير هذا لا سيارة ولا دبابا موجود راح أرز لك عرب لي كيف نصبناها ليش نصبناها عرب لي سيارة اسم لا ها سيارة منصوبة. طيب ولو قلنا لو قال لك لا سيارة ولا دبابة موجودة ها الأول نصبناه والثاني مبني بنيناه ليه ها عشان إنه اسم لا على معطوف على اسم لا على محل اسم لا مبني او بس. طيب ولو قلنا صحيح ولو قلنا لا سيارة ها ولا دبابا الاولى قلنا دبابة الحين نبغى دبابا على وش؟ معطوف على سيارته، معطوف على اسم، لا هو محلها، على اسمها نفسها. محلها إذا قلنا دبابة، صح؟ دبابة. طيب لو قلنا لا سيارة ولا دباب موجود، يلا الأولى اسم، اسم لا ما عندنا إشكال، دباب أيوة لا عن الليس أيوة، أو أن نعمي لا سير مرتبة، أو أن نعم يا عبد الرحمن أعطنا سدس وثمن واحد من عصر النفس معك، معك أنا أيوة. ولد الأم، ها ابن أم، كيف ابن أم ما تجي ابن أم، أخ لأم، ها أخ لأم أيوة، زوجة. طيب ابن ابن يسقط الأخ اليوم، ها ابن عم صح. يا عمر عطنا سدس وعصب بالنفس، ها ها أبو من، بس الأب لا محجوب، المعتق محجوب بالأب، هو بلازم الجهات مرتبة، شو عندنا الأب وهذا المعتق هنا، احذف الأب عطنا غير الأب، ها ها جدة ومعتق صحيح. محمد صالح عطنا ربع وسدس وعصبة بالنفس أيوه. ها زوج أم، زوج وابن وجدة صحيح. صالح أعطنا ثلث وعصب بالنفس، ثلث أي صحيح، نعم نبغى ثلثين وسدس وعصب بالنفس، وعصب بالنفس أيوة، ها ها ومن طيب لبن يسقط الأختين، ها بنتين ابن وم، وش من شروط بنت الابن تحت الثلثين، ها خلاص ده وجد فرع وارث أعلى منها، بنت ابن نورثها مع وجود الابن لا، نعم نفس المثال، لا ما أعيدك، نعم زيد أختين شقيقتين وجده عم، نعم نعم عطنا سدوسين وعصب بالنفس، أخ لأم وأخ شقيق و نعم. عبد الله عطنا سدس وعصب بالنفس، أم وعم لا أبغى سدس، سدس وعصب بالنفس، استغفر الله. صحيح. نعم. عطنا عصبتين سقط واحد منهم أسقط الواحد الآخر باختلاف الجهة. أبو إيش؟ ها؟ من اللي سقط الثاني؟ ها؟ أي أسقط الأب ما يأخذ الباقي، صح؟ طيب. عطنا اثنين سقطوا عشان الجهة، نفس المثال. واحد سقط الثاني وجهة. ابن ابن. من اللي يأخذ المال؟ ابن. صحيح. نعم. عطنا ثلاث جهات، واحد منهم سقط الثاني. صحيح. نعم الجهات. عطنا جهتين أسقط للجهة وللقرب والقوة. أبين وإيش؟ أبغاهم كلهم. أيوة. ما هو بلازم. أعطني كلهم من جهة بس أقل واحد الثاني عشان القوة والقرب. ها؟ أيوة. نعم نفس المثال. تمام. أعطنا جهة ها قريبة أسقطت جهة بعيدة. من أسقط الثاني؟ نعم عزوني. عطنا سدس وثمن وعصر بالنفس. أيوة. وأب وزوجة. تمام. ناصر نبغى ربع وسدس وعصر بالنفس كده. نعم عمر. أحمد. لا إله إلا الله سبحانه. طيب لو هلك هالك عن معتقة وابن ابن ابن ابن ليه؟ أقرب جهة. نعم يا أحمد. لو هلك هالك عن ابن ابن ابن أخ لأب ولا عم شقيق؟ أخ لأب ولا عم شقيق؟ ابن أخ لأب. ها؟ ابن أخ لأب أخ شقيق. إيه. العم الشقيق يرث. نعم. فهد نفس المثال. ليه؟ أقرب. ابن. إيه ابن ابن ابن أخ لأب أو أخ شقيق. أو عم شقيق. طيب محمد لو هلك هالك عن ابن ابن ابن وابن من اللي يرث؟ نعم. لو هلك هالك عن عم شقيق وابن عم شقيق من اللي يرث؟ عم شقيق ولا عم لأب؟ محمد فيصل. أيوة. لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق ولا ابن أخ لأب؟ تمام. عطنا عصبتين. نعم منير. عصبتين من جهة واحدة وسدس. أيوة. كلهم يرثون جهتين اثنين من جهة واحدة يرثون. أبغى اثنين من جهة واحدة يرثون شخصين. هو لازم صنفين كل شوي. ايوه. طيب نفس المثال نفس السؤال. ها ها